الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه بلوغ المرام: باب صدقة التطوع. قلتم أحسن الله إليكم ومتعكم الله بالصحة والعافية في كتابكم الجامع لفوائد بلوغ المرام: التطوع هو النافلة، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال في الزكاة: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال إيش للرجل؟ قال: هل علي غيرها؟ لا، قبلها. نعم، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال في الزكاة: هل علي غيرها؟ نعم، قال: لا، إلا أن تتطوع. نعم. فصدقة التطوع ما زاد على الفريضة، وتكون بالمال وبكل أنواع النفع، وتطلق الصدقة في لسان الشرع على كل نافلة من العبادات القولية والفعلية، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، الحديث. وإضافة الصدقة إلى التطوع من إضافة الشيء إلى نوعه، ومن فضل الله على عباده أن شرع لهم النوافل زيادة في حسناتهم، وجبرا لنقص ما فرض الله عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. الله أكبر. رواه ابن حبان والحاكم. قلتم أحسن الله إليكم، في الحديث الأول ذكر سبعة أصناف من الناس، اختص كل صنف بنوع من أنواع الطاعات التي تكون سبباً لإضلالهم يوم القيامة بظل الله، وهو الظل الذي يظل الله به عباده ويقيهم به حر الشمس حين تدنو من رؤوس الخلائق. وإضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه. وإضافة الظل إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالقه، لا من إضافة الصفة إلى الموصوف، فليس الحديث من أحاديث الصفات، بل من أحاديث أحوال القيامة. والسبعة هم كما في الحديث: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. واقتصر المصنف على ما يناسب الباب. وفي الحديث فوائد، منها: الأولى أن من الثواب المعجل يوم القيامة أن يكون العبد في ظل الله. الثانية فضل العدل في الرعية. فضل العدل في الرعية. نعم. الثالثة فضل الشاب الذي نشأ في عبادة الله على ما كان صلاحه في الكبر، لأن الشاب سيكون أكثر عملاً من الكبير لو استويا في العمر، ولقوة دواعي المعصية في الشباب وضعفها حال الكبر. الرابعة فضل حب المساجد والتعلق بها في جميع الأحوال، لأنها بيوت الله يذكر فيها اسم الله كثيراً، ويسبح له فيها بالغدو والأصال. الخامسة فضل الحب في الله والثبات على ذلك في الاجتماع والافتراق. السادسة فضل الخوف من الله، وأنه أعظم وازع عن اقتراف الفاحشة مع قيام دواعيها. السابعة فضل إخفاء الصدقة والمبالغة في ذلك لما في ذلك من كمال الإخلاص، قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. سواء كانت الصدقة فريضة أو نافلة، إلا أن يكون المال ظاهرا فيستحب إظهار إخراج الزكاة حتى لا يتهم المسلم بأنه لا يزكي. وكذا إذا كان في إظهار الصدقة مصلحة كالتأسي به. الثامنة فضل الذكر في حال الغيبة عن الناس. التاسعة فضل الخوف من الله عند ذكره. العاشرة فضل البكاء من خشية الله. الحادية عشر أن هذه الأعمال السبعة سبب للوقاية من حر يوم القيامة، وذكر العدد لا مفهوم له، فالصوم والجهاد وبر الوالدين هي من أسباب إضلال الله للعبد يوم القيامة. الثانية عشر اشتراك الأصناف السبعة في جنس الجزاء المذكور، يظلهم الله في ظله مع تنوع طاعاتهم، فإن منها المتعدي نفعه ومنها القاصر. الثالثة عشر أنه لا مفهوم للفظ الرجل في هذه الأصناف، فالمرأة كذلك تشركهم في هذا الفضل تشركهم في هذا الفضل إلا في اثنين منها، وهو قوله: ورجل قلبه معلق في المساجد، وكذلك قوله: إمام عادل، لأن المرأة لا تكون إماما للأمة. وفي الحديث الثاني من الفوائد الرابعة عشر تفسير الظل في الحديث المتقدم. الخامسة عشر فضل الصدقة. السادسة عشر تفاوت الناس في الظل بحسب تفاوتهم في الأعمال. السابعة عشر أن في هذا الحديث شاهداً للصنف السادس في حديث السبعة المتقدم. الثامنة عشر إثبات يوم القيامة. التاسعة عشر الفصل فيه بين الناس، ولذلك سمي يوم الفصل. العشرون شدة حر يوم القيامة، وأنه لا يقي منه إلا ظل الله الذي يقي به من شاء من عباده بسبب أعمالهم. ثم قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، رواه أبو داود وفي إسناده لين. في الحديث فوائد منها: الأولى الجزاء من جنس العمل، الثانية أن الصدقة ليست خاصة بالذهب والفضة بل تكون كساء وطعاما وشرابا، الثالثة زيادة فضل الصدقة بحسب حاجة المتصدق عليه، الرابعة أن في الجنة ثيابا وطعاما وشرابا، وقد بين الله ذلك في كتابه بيانا مفصلا وذكر أنواعا من ذلك، الخامسة أن ثياب أهل الجنة خضر، وقد جاء ذلك في القرآن في موضعين: عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. ولون الخضرة في المتعة أفضل الألوان. ولون الخضرة في المتعة أفضل الألوان. ولهذا صار من أعظم أنواع المتعة النظر إلى النبات والأعشاب والأشجار، نعم. أحسن الله إليك. السادسة أن كل من أنواع الصدقة المذكورة سبب لدخول الجنة. نعم. يا رب. السابعة أن هذا الثواب مشروط بإسلام المتصدق والمتصدق عليه وشدة حاجته. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه. الحديث يا أخي. أحسن الله إليك. نعم. بعد محمد.